يقول السؤال: لا أستطيع الصلاة في المسجد، عندي وسواس يقول لي سوف أموت بمجرد دخول المسجد، ويضيق صدري وينتفخ بطني ويتصبب العرق مني وأزعج الذي بجانبي، وهذه الأعراض عانيت منها في العمرة. طيب، نحب أن نستمع لرأي يعني استشاري نفسي في الموضوع هذا، ونرى يعني كيف التحليل النفسي لهذه الحالة. طيب، معنا أظن صار جاهز الدكتور شريف عزام. دكتور شريف، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله يا أخي. جزاك الله خير الشيخ، كل عام وأنت بخير. وأنت طيب، أنت سمعت السؤال تبع الأخ؟ سمعت. طيب تفضل يا أخي. دي حالات معروفة عندنا بنسميها هلع أو خوف من الموت أو فوبيا الموت. طبعا الأخ المتصل أو المرسل الرسالة لازم يخلي باله إن دي بتبقى اسمها فكرة سلبية ما لها حقيقة، بدليل اللي هو راح كتير وصلى في أماكن كتيرة والحمد لله ما جرى له حاجة، لكن احنا بنقول له ما يستمر في كده، عشان هو ممكن ده لو سمعنا ما يخاف، هتجيله نوبات كأنه بيموت بالظبط، هيلاقي ان قلبه بيدق جامد، بيعرق، الضغط بيرتفع عنده، وممكن يجري كمان على الطوارئ ويقول لهم الحقوني انا بموت، ويجي يقول له انت ما عندكش حاجه، دي حاجه اسمها نوبة هلع. فبالتالي احنا بنقول له لو الامور زادت عنده يقدر يراجع طبيب نفسي، بنديله مهدئات او حاجه اسمها مضادات للقلق مع جلسات علاج سلوكي، وباذن الله بيتحسن بيبقى كويس. جزاك الله خيرا واثابك الله. إذا يا أخي الكريم السائل، شوف أنت الآن تقول حصل لي كل ما أبغى أدخل على المسجد بيحصل لي، وسبق حصل لي في العمرة، ما قلت مثلا وأنا رايح الوظيفة وأنا رايح عشان آكل، وأنا إذا معناه هذا شغل من الشيطان، لما تبغى تدخل المسجد يعمل لك هذا، عشان العمرة عمل لك هذا، إذا واضح أنه فيها نزغة شيطانية. الدكتور قال يعني ردا يعني رد، لأنه هذه قضية تحتاج أنت أنك تقنع نفسك، أنه تقول لا أستطيع الصلاة في المسجد، عندي وسواس يقول لي سوف أموت بمجرد دخول المسجد. طيب كم مرة دخلت المسجد من قبل وما مت، ما حصل لك مصيبة؟ إذن هذا لازم يكون كافي لك أن تقنع نفسك أنه هذا كلام فاضي لا أصل له ولا حقيقة. بالتجربة روح ادخل المسجد وشوف حتموت. هذا غالبا لا يحدث، قضاء الله ممكن يجي في أي شيء في أي وقت، لكن خلاص ممكن الواحد يروض نفسه يقنع نفسه. طيب أنا دخلت المسجد وصليت وما صار شيء، والصلاة اللي بعدها ما صار شيء، والصلاة اللي بعدها ما صار شيء، خلاص إذن وهم وسواس وسواس من الشيطان الرجيم. طيب